ها؟ وانا قلمي فيه قلم مع واحد منكم اعطينا قلم اكرمك الله. لا اريد ازرق او احمر على اساس يكون واضحا في التصحيح. ازرق لا جاب فيما اريد الحبر. عجيب اكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، ملا كذا يا حسن؟ هذا برد يا حسن، لو تجيب بطانية وكرار. بس فنجي ما هو بارد، بس فنجي ما هو بارد. سلام لك فنجي بارد. خلاص الاخوان اللي بعيدين يقربوا هنا. شو عندك يا عمر من الابحاث اللي طلبناها امس بالنسبه ل قول الدراسه؟ احنا كل درس نصف ساعه الا 25 دقيقه، مجموع الثلاثه دروس ساعه وربع. تضبط لنا الوقت، يكون واحد منكم مسؤول عن الوقت، يقول يؤشر لي. كمل كل درس 25 دقيقة، احنا معنا ثلاث دروس، تكون مجموع ساعة وربع. بس تنبهونا. تفضل، ايش عندك يا عمر؟ في هذا فقط يحتاج إعادة صياغة يا شيخ. قول الدار قطني بالأفضل صلى الله عليه وسلم ثقة نجم حديثة في صلاة الحاكم وصلنا صفحة كم في الشفاء؟ 61 و300. هنا يقول وقول الدار قطني في الأفضل واسمه سالم ثقة نجم حديثه. سؤال، يعني انظر صلاة الحاكم. وسئل عن عبد الله بن العلاء بن زبر، صفحة 31 و200. فقال ثقة نجمع حديثه. خلاص، هو هذا الذي احنا اشعرنا ان الكلام فيه، ان في الكلام نقصا، فهناك ابحث يعني ايش اللي في الكلام. اذا كذا يقول فقال ثقة نجمع حديثه هكذا. خلاص، هذا النقص الذي فيه. طيب، من ضمن الاشياء قلت هل بدا كلام من نجمع حديثه في المرتبة الثانية على التعديل؟ ما هو موجود؟ ما ذكر. طيب، أنا طلبت منك في الموسوعة، البحث في الموسوعة. ها؟ إجابة يعني عدة تراجم مما قيل عنهم ثقة نجمع حديثه. لا، أنا أريد أن تجمع كل من قيل فيه يجمع حديثه لنعمل دراسة في هذا الباب. حديث 19 يعني. ها؟ حديث 19. يعني كم وجدت نتائج في الموسوعة؟ الآن حديث 19. إيه؟ الآن قبل قليل تثبت الإصدار الجديد ما شاء الله يكتب كثير، بس ما وسع الوقت أكتب بقية. خلاص، إذا تجمعها بعده، خذ هذا وتعيد لنا النظر فيها. حتى هنا حتى. أيوه، عندنا كتاب آخر في الباب هذا بس ما نكتبه نفس جابوا لنا هذه الكبيرة هذه. دخل الإخوان يطيبوا، روح بالطيب للإخوان. إيه؟ لا طيب. أنت ما شاء الله هذا غطسان في الثياب الآن، مش محتاج دفع أكثر من أنت فيه. طيب، قولهم فلان جيد المعرفة. ذكر الذهبي هذا اللفظ في مرتبة من قيل فيه صدوق ولا بأس به، وتعقبه السخاوي. وصنيع السخاوي رحمه الله يشير إلى أن هذا اللفظ أرفع من منزلة صدوق، وما ذاك إلا لأن من وصف بهذا الوصف، نزيدها كلمة الوصف، من وصف بهذا الوصف فالظاهر منه أنه جيد المعرفة في العلل وطرق الأحاديث ومعرفة صحيحها من سقيمها. وهذا مع وجود العدالة من أعلى مراتب التعليل، لكن قد يطلقون هذا اللفظ أو نحوه ويقصدون أن الراوي جيد المعرفة في الشعر أو الأنساب أو التاريخ كما جاء في تهذيب التهذيب. عنوان كلام السخاوي من كلام السخاوي. نعم كلام السخاوي. لا أنا اختصرت وقلت وصنيع السخاوي تعقبه السخاوي، تعقب كلام الحافظ هذا وصنيعه يدل على أنه غير راض على أن من قيل فيه جيد المعرفة يوضع في مرتبة صدوق، وهو كذلك. إذا كان جيد المعرفة أي في الحديث فهو جيد المعرفة في العلل، جيد المعرفة في نقد الروايات، لا يمكن أن يكون هذا بمنزلة صدوق فقط، لابد أن يكون أعلى من ذلك. إلا أن يكون جيد المعرفة في الشعر، جيد المعرفة في الأنساب، جيد المعرفة في التاريخ، فهذا باب آخر. فقد يكون كذلك في هذا العلم لكنه في الحديث لا يساوي شيئا، ربما قد يكون جيد المعرفة في التاريخ ولكنه في الحديث ليس بشيء، كالواقدي. كالواقدي يعني إمام في التاريخ لكنه في الحديث يعني في جملة المتروكين. وكذلك الذين اشتغلوا بالأنساب والشعر والأدب، وغالب الذين اشتغلوا بالأدب يعني هم مطعون فيهم في الروايات كثير منهم. قول أحدهم: ما رأيت أصح حديثا من فلان ولا أصح رجالا. لا شك أن هذا مدح رفيع. هذا اللفظ يطلق ويراد به التعديل لأن من هذا حاله فلا شك أنه عدل ضابط لقي المشايخ المشاهير، إلا أنهم عدل ضابط لقي المشايخ المشاهير لقولهم أصح حديثا من فلان ولا أصح رجالا، يعني رجاله مشاهير. إلا أنهم قد يطلقون هذا اللفظ ويراد به ضده، كما جاء في النبلاء ترجمة عبيدة بن حميد بن صهيب العلامة الحافظ الكوفي، قال ابن المديني: أحاديثه صحاح وما رويت عنه شيئا وضعفه. وقال مرة: ما رأيت أصح حديثا من عبيدة الحذاء ولا أصح رجالا. إيش هذا يعني يتهموا بهذا أو ماذا؟ ظهرنا يكذب أو إيش؟ كأنه يقول هذا من باب السخرية، ننظر إيش، لأن قديم عهدنا بهذا. وهذا أمر مشكل، كيف أصفه بأن أحاديثه صحاح؟ بل ما رأى، لا حاجة للواو هذه، بل ما رأى أصح حديثا منه ولا أصح رجالا، ومع ذلك ما روى عنه شيئا وضعفه. فالظاهر من هذا أنه يتهمه بسرقة الحديث، والسارق يسرق أحاديث صحيحة ويدعيها لنفسه، بل قد يكذب ويضع متنا ويركب له إسنادا من أشهر الرجال، أو يضع متنا وإسنادا يكون باب السخرية، يكون هذا من باب الاستهزاء لا من باب، أو يكون أحاديثه التي يرويها صحيحة هي معروفة عن رجال مشاهير لكن هو سرقها لنفسه وادعاها. لكن السرقة من أين أخذت؟ السرقة أصلا إيش يعني؟ ننظر إلى السرقة. أولا السرقة نوع من وين أخذت؟ عندما قال وما رويت عنه شيئا وضعفه، يعني لما ذكر أنه ما روى عنه شيئا وضعفه فهمنا أن هذا بسبب شيء آخر. سرقة الحديث يعني هي نوع من الكذب. الكذب أنواع، منه الوضع ومنه الكذب العادي ومنه السرقة. الكذب العادي كأن يقول حدثنا فلان ولم يحدثه، ولذلك الكذاب الذي لا يوصف بأنه وضاع هو ما أتى بمتن ولا بإسناد من عند نفسه، ما افتعل شيئا، ما خلق شيئا من عند نفسه هو، ولكنه يأتي إلى أحاديث الناس فيدعي سماعها، فيدعي لقاء من لم يلقى وسماع ما لم يسمع فقط، لكنه موجود عند غيره، هذا الإسناد وهذا المتن عند غيره موجود، هذا الكذاب. فإذا زاد حاله سوءا فإنه يضع، وقد يضع أسانيد من عند نفسه ليس لها وجود ادعاها بس على متون مشهورة، على متون مشهورة. وقد يزيد سوءا فيضع الأسانيد والمتون. وأما السرقة فهي نوع من الكذب لكن نوع خاص، بمعنى أنه يأتي إلى الحديث الذي هو غريب والمحدثون يتنافسون في أخذه ويرحلون من أجله، فربما يغار أو يأتيه الحسد أن فلانا هذا قد تزاحم الناس عند بابه وفي ساحته من أجل صحيفة فلان أو من أجل حديث فلان، من أجل كذا أو من أجل كذا، فيحب أن يكون هذا التزاحم أيضا عنده، فيأتي إلى الحديث الذي فيه غرابة لا للأحاديث المشهورة التي لا ينشط الناس لسماعها. فإن كثيرا من الناس إذا سمع الحديث وهو مشهور فيكون عنده من قبل فما ينشط للرحلة من أجله، أما عندما يؤتى بشيء غريب ليس عنده فهذا يثير عنده الهمة أن يرحل. فالكذابون يأتون إلى هذه الأحاديث التي يستملحها المحدثون ويتنافس المحدثون في سماعها وفي الرحلة إليها ويدعوها لهم ويدعونها لأنفسهم، هذه سرقة. فهي كذب لكن كذب يعني كذب يعني نفيس وشيء يعني مش يكذب في أي شيء، ما يكذب إلا في الشيء الذي يعني يتنافس الناس له. واضح؟ بس كويس ولا مش كويس؟ لا لا لا، هو كذاب في الأخير، هو كذاب في الأخير، لكن أنا أريد أن أفرق بين السارق والكذاب. على أساس كلاهما كذاب، لكن السارق ما بيكلف نفسه يكذب في أحاديث معروفة عند الناس، ما يأتي إلا بالأشياء التي يعني تقوى الهمة ويعني تضرب أكباد الإبل من أجلها، هذا السارق. فممكن يكون هذا الإسناد الغريب هذا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، بل غالب الغرائب والفوائد ضعيفة. بس انظر إلى قول الإمام أحمد في مثل هذا، يعني الإمام أحمد كلام في مثل هذا الموضع، يعني يقول إذا رأيت المحدثين يقولون في حديث ما ليس بشيء فاعلم أنه صحيح، وإذا رأيتهم يقولون فائدة فاعلم أنه ضعيف. إيش معنى هذا؟ معناه إذا ذكر لهم الحديث المشهور الذي يعني يعرفه الناس جميعا يقول ليس بشيء، ما هو ليس بشيء بمعنى أنه ضعيف، ولكن ليس يعني ما أتيت بشيء جديد عن الذي عندنا ونحتاج إلى أن نرحل من أجله. واضح؟ وذرتهم يقولون غريب وفائدة وينشطون فاعلم أن هذا ضعيف، ليس من الحديث التي يهتم بها يعني كبار المحدثين وعقلاء المحدثين. فالغرائب تنشط لها همم يعني الجهل بعلم الحديث، قد يقول قائل ليش هذا ونحن نرى عند الأئمة الكبار أحاديث كثيرة غرائب وعدت من ممادحهم. فأقول هم ما قصدوا هذه الغرائب، هم بحثوا عن الأحاديث التي يتدين بها ويعمل بها في دينهم ودنياهم، فوقعت لهم الغرائب عن غير قصد. وأما أولئك تأتيهم الأحاديث التي هم بحاجة إلى أن يعرفوها في صلاتهم في أمورهم في كذا، فيعرضوا عنها ثم يذهبوا بعد ذلك يبحثوا عن الغريب. كل هذا من أجل إيش؟ من أجل أن يقول عندي ما ليس عندك، عندي حديث ليس موجودا عندك، فتعال خذه مني أنا شيخك فيه. كل هذا، ولذلك يعني كان طلب الغرائب سببا في مضرة أهلها، تضرروا بسبب ذلك. ومن طلب الحديث الغريب كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كذب أو اتهمه الناس بأنه يكذب وأن هذا الحديث، لأن الغريب أصلا كما يقول ابن المبارك العلم ما جاء منها هنا وها هنا، العلم هو المشهور اللي يجي من كل مكان، ما هو العلم الشيء الغريب. وقد يكون الغريب صحيحا لكنه نادر، فالأصل في الغرائب الضعف. فقوله في هذا الموضع الذي نحن بصدده، وليش أنا ذكرت هذا؟ من باب أن هذا يعني على خلاف المتبادر من اللفظ ومنزلة اللفظ، لكن عملنا بقرينة معينة. قال هنا ابن المدينة رحمه الله: في عبيد بن حميد وهو رجل يعني حافظ كوفي من الحفاظ، يقول أحاديثه صحاح وما رويت عنه شيئا وضعفه. وقال مرة: ما رأيت أصح حديثا من عبيد الحذاء ولا أصح رجالا. قلت: هذا أمر مشكل، كيف يصفه بأن أحاديثه صحاح؟ بل ما رأى أصح حديثا منه ولا أصح رجالا، ومع ذلك ما روى عنه شيئا وضعفه. فالظاهر من هذا أنه يتهم، أنه يتهم، أنه أي أن الراوي هذا يتهم بسرقة الحديث، والسارق يسرق أحاديث صحيحة ويدعيها لنفسه، بل قد يكذب ويضع متنا ويركب له إسنادا من أشهر الرجال، أو يضع متنا وإسنادا. هذا ما ظهر لي من معنى كلام ابن المديني يدل على ذلك، أن يحيى بن معين رحمه الله في مثل هذا، أنت عندما ترجع للمطولات وترى بقية كلام العلماء يأتيك من كلام العلماء ما يدل على قوة ما يعني ما ظهر لك. طيب تفضل، الله يحفظك، حياكم الله. قال: يدل على ذلك أن يحيى بن معين رحمه الله قال: ما به المسكين من بأس ليس له بخت. يعني يريد أن يقول الرجل في نفسه ما فيش فيه إشكال، لكن اتهم ليس له بخت، ما له حظ، ولا هو ما يستحق ما يقال فيه. وقال مرة: لم يكن به بأس، كان ينزل في درب المفضل ثم انتقل إلى قصر وضاح، فعابوه أنه يقعد عند أصحاب الكتب. وجه العيب بهذا: فلان يقعد عند أصحاب الكتب، معناه أنه ما يأتي للمحدثين يسمع منهم، ولكن جرت العادة أن المحدثين إذا أصبحت الكتب عندهم قديمة أو غير ذلك، أو أحيانا المحدث يموت ويأتي وراءه ابن لا يعرف الحديث ولا يعرف قيمة الحديث، فيبيع كتب أبيه، يبيعها بأرخص الأسعار للعطارين والأصحاب الدكاكين والأشياء هذه. فهذا الرجل يقعد عند أصحاب الكتب هذه التي اشتروها عند الدكاكين، يسمع منهم ويشوف الكتب ويقرأ ما فيها، ثم يأخذ ما في هذه الكتب ويحدث به، فما يكون له شيوخ، إنما أخذ هذا من أصحاب الكتب. فهمنا إيش وجه النقد بهذا؟ تفضلوا هنا عبد الله. فهمنا إيش وجه النقد بمثل هذه الكلمة؟ فهو يقول هنا، ابن معين يقول: لم يكن به بأس، كان ينزل في درب المفضل ثم انتقل إلى قصر وضاح، فعابوه أنه يقعد عند أصحاب الكتب. كونه أنهم عابوه بهذا معناه أنه يأخذ هذه الأحاديث من بطون هذه الكتب ويدعيها لنفسه، ويدعي السماع، وهذا كذب، هذا كذب بلا شك. فقول ابن معين يدل على أن الرجل مظلوم، لكن تكلموا فيه لجلوس عند أصحاب الكتب، وظنوا أنه يأخذ الأحاديث من الكتب ويدعيها لنفسه ويدعي سماعها من المشايخ. فالظاهر أن ابن المديني علم أنه يجلس عند أصحاب الكتب فشك فيه، فنظر في أحاديث فوجدها صحيحة، ووجد رجالها مشهورين بالصدق والإتقان، وهذه عادة أهل السرقة غالبا، فاتهمه بذلك. ولكن ابن معين دافع عنه، ومن حام حول الشبهات فلا يلومن إلا نفسه، والله المستعان. وسأعيد الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. ودي ينظر إن أعادت الكلام، أي نعيد هذا الكلام مرة أخرى، فإن كان لا حاجة إلى تكراره يضم الذي هناك هنا ومرة واحدة، ويلغى الذي في الموضع الآخر. ينظر في أي موضع أنا أعدت هذا الشيء، تقرأ ما بقي من الكتاب وتنظر يا عمر. طيب، انتهى وقت الشفاء ولا زال؟ طيب، وصفهم للراوي بأنه يحدث من فرع ويرفض إخراج الأصل، مهم جدا يعني مثل هذه الأشياء توضح لنا يعني كيف كانت حياة المحدثين، وكيف كانت طريقتهم في كتابة الحديث وتدوينه وفي روايته إلى غير ذلك. جرت العادة أن المحدث عندما أقرأ من الكتاب، الراوي إذا روى حديثا خولف فيه وطلب منه الأصل، ينبغي له أن يبرئ نفسه بإظهار الأصل الذي فيه سماع لهذا الحديث، أو فيه إقرار شيخي بأنه سمع منه هذا الحديث، لأن العادة في مثل هذا أن المحدث إذا حضر مجلس حديث فإنه يكتب الأحاديث التي سمعها، ويكتب في الشيخ له في ذلك أنه حضر هذا المجلس عنده، ويكتب الحاضرين، وهذا محمول على أنه إذا كان عدد الحاضرين قليلا الذين حضروا معه المجلس هذا فلان وفلان وفلان، وهم أيضا يكتبون في في في في كتبهم سماعه كما هو يكتب سماعهم، فإذا ضاع كتابه التمس سماعه عند هؤلاء أو عند واحد منهم فقال اعطني الجزء الفلاني أو المجلس الفلاني عند الشيخ الفلاني فيرى فيه سماعه، فيأخذ فرعا نسخة من هذا، ما كان في تصوير، ينسخ ويكتب يعني السماعات هذه ويحدث بالكتاب. أحيانا يتهم المحدث ويشك ويرتاب منه، شك فيه ويرتاب منه، فيقال له أنت تحدث الحديث الفلاني، وين الأصل الذي فيه سماعك؟ يريدون أن ينظروا إلى أصله وإلى توقيع شيخه له وإقراره بأنه حضر هذا المجلس، وأن حضر فلان وفلان وفلان، وأن اسمه عند يعني يطابقون بين ما عنده وما عند غيره. كل هذا من بحث المحدثين ليعرفوا صحة صدق الراوي من كذبه. فأحيانا يتهم ويقال له اخرج الأصل، فيخرج فروعا عن الأصل، يخرج فروعا. هذه الفروع في العادة تكون حديثة جديدة وليس فيها توقيع الشيخ، مش لابد التوقيع الذي يعني بطريقتنا كذا باسم الشيخ، أو أن هذا المجلس حضره فلان وفلان في يوم كذا بتاريخ كذا في مكان كذا إلى غير ذلك، ليس فيها إثبات السماع من الشيخ، فيخرج الفرع. الأصل في مثل هذا أنه إذا اتهم يخرج الأصل، فإذا ما أخرج الأصل تكل ما فيه. لكن أحيانا بعض الأئمة لثقتهم بأنفسهم ولقوتهم يرى أن طلب الأصل لا يتناسب مع مقامه، وأنه ثقة ولا يحتاج إلى أن يطلب منه أصل على إثبات ثقته. فمن امتنع من إخراج الأصل، الأصل أن من يمتنع عن إخراج الأصل يطعن فيه، لكن ما كل الناس كذلك. أحيانا بعض الناس ينظر له في هذا ويعني ويمشي حديثه وإن امتنع، لأن أمره أصبح بالاستفاضة، أصبح توثيقه ثابتا بالاستفاضة. فنرجع، الراوي إذا روى حديثا خولف فيه وطلب منه الأصل ينبغي له أن يبرئ نفسه بإظهار الأصل الذي فيه سماع لهذا الحديث أو فيه إقرار شيخه. وحين العلماء لما ينظرون في السماعات يجدون أحيانا الرجل هذا يأتي مثلا من هؤلاء الذين حضروا المجلس هذا بنسخة من الكتاب الذي فيه سماعتهم، ويلحق هو اسمه بخط طري أو بين السطرين، أو يضرب على واحد ويحط واحد، أو يغير الاسم، يعني واحد يشتبه اسمه به إلا في أشياء قليلة يزور فيها، ثم يضع عليه الزيت ويدخنه ويتربه ويغبره، شيء الذي يجعله عتيقا يظهر الأصل بأنه عتيق. احنا دحين بنعلمكم التزوير أو إيش بعد ذلك يعني إيش يعني حتى يظهروا عتيقا، لكن كل هذا ما يخفى على أئمة الحديث ونقاد يعرفون هذا وفي نفس الوقت يطعنون في هذا الشيء. طيب، قال الذي فيه سماع لهذا الحديث أو فيه إقرار شيخه بأنه سمع منه هذا الحديث، أما إذا رفض وأخرج الفرع فإنهم يتكلمون فيه. هذا هو الأصل، يعني إذا تشاجر أهل العلم في خبر فليطلب البعض من بعض أصولهم. إخراجك الأصل فعل الصادقين، فإن لم تخرج الأصل لم تسلك سبيلهم. يعني إخرج الأصل في مثل هذه الحالة. لكن إذا كان الراوي مشهورا بالعدالة وطلب الحديث، إذا كان مشهورا بالعدالة وطلب الحديث فمثل هذا لا يضره، يعني عدم إخراج الأصل. فقد جاء في تاريخ بغداد قال الأزهري لأبي مسعود الدمشقي: إن ابن شاهين لا يخرج إلينا أصوله وإنما يحدث من فروع. فقال: إن أخرج إليك ابن شاهين حديثا مكتوبا على خزفة فاكتبه. رحمك الله. إن أخرج إليك حديثا مكتوبا على خزفة فاكتبه، أشار إلى أنه ثقة إن أخرج الأصل وإن لم يخرج الأصل. طيب، إلى هنا. لا، إخراج الأصل يعني حالة الخلاف متعين، وإلا فيجر على صاحبه الطعن. أما إخراج الأصل في حالة التحديث مستحب، لأن الحفظ خوان، لأن الحفظ خوان. فإذا أخرجه، يعني إذا كان الإمام أحمد على حفظه وإتقانه كان لا يحدث إلا من كتاب، خشية يعني أي شيء يعتر الحفظ. وإلا العلماء يقبل منهم، يقبل من الثقة الضابط إن حدث من كتابه وإن حدث من صدره، الأصل في هذا القبول. لكن إخراجه يعني تحديثه من الأصل مزيد في الإتقان ومزيد في التحرز والتحري. لكن إخراج، كلمة إخراج الأصل هذه ما تقال في هذه الحالة التي يحدث من كتابه. إخراج الأصل إذا طلب منه، إذا نوزع، حين يحدث المحدث بحديث فيقوم أحد الطلاب يقول: ليس هذا من حديثك، إنما هذا حديث فلان ودخل عليك، فيقوم يأتي بأصله فيجدوه على ما قال الطالب. الحفظ خوان، نعم، موجودة هنا في موضع آخر، أنا حتى إيه موجودة في موضع من هذا، ما أدري في أيه، قديم عهدنا بهذا، ممكن تراجعونا إن شاء الله شوفون هذا. طيب، إذا روى حديثا ما خلف فيه ولكنه مش، هذه مصيبة أكبر من الخلاف. يعني إذا شكوا في صدقه وأنه يقول حدثني فلان، فهذا معناه يعني هذه مصيبة أكبر. هذا الخلاف هذا يقع للثقات، يعني الثقة يخالفه الثقات، شيء عادي وشيء بكثرة أن يحدث الإمام من الأئمة المشاهير بالحديث ويخالف فيه. أما إذا شكوا في صدق الرجل فهذه بلية أكبر. وإذا كنا نقول إن الثقة عليها أن يخرج أصله ليبرئ ساحته، فما ظنك بالذي ارتابوا في صدقه؟ هذه الحالة لابد أن يخرج الأصل، وعند ذاك يعني سبحان الله، ألهم الله أهل الحديث على هذه الضوابط حتى يعني يحافظوا على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن يدخله يعني ما ليس منه. أنا دفتر الآن حق لا يوجد، ها؟ طيب، عندنا نكتب فوائد بالنسبة للسؤال. الفائدة رقم كم؟ كنا آخر فائدة كانت عندنا برقم 72 و400، إذن هذه الفائدة 73 و400.